عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي فيتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي بن أبي وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هيقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد. هذا الحديث فيه اثبات سنة الاستماع لله عز وجل. ما اذن يعني ما استمع، ما اذن النبي ما استمع النبي، فاذنه كاستماعه لنبي يتغنى بالقران يعني حسن الصوت بالقران يجهر به، التغني تحسين الصوت بالقران مع الجهر به وهو مستحب تحسين الصوت بالقران. وهذا فيه صفة الاستماع لله عز وجل ومن الصفات الفعلية كفائر الصفات كالغضب والكراهة والسخط والخلق والرزق والأحياء والإيمان كلها من الصفات الفعلية. ما أذن النبي يعني ما استمع. ومن قوله تعالى إذا زلزلت، يعني قوله تعالى: إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت سمعت. ما أذن النبي يعني ما استمع، كأذنه كالسماع، صفة الاستماع لا على ما يقول جل وعلا لا يماثل أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. وقال سبحانه: هل تعلم له سريا؟ وقال: فلا تضرب لله الأمثال إن الله يعلم وأنت لا تعلم. الله تعالى لا يماثل أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، هو الكامل سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله. نعلم الصفة نعلم معناها لكن لا نعلم كيفية، كذا لا أعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ما أذن النبي أن يستمع كأذنه كاستماعه، أذن به حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني حسن صوته بالقراءة يجهر به، فالتغني تحسين الصوت مستحب تحسين الصوت بالقراءة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء بالتين والزيتون فبعد سمعت صوتا احسن منه عليه الصلاه والسلام. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن ابي كثير، غير ان ابن ايوب قال في روايته كأذنه كأذنه كاستماعه كأذنه فتح اللام، غير ان ابن ايوب قال في روايته كأذنه. في روايه ايوب هكذا، هو في روايه ابن ايوب بكسر الهمزه واسكان الكون كأذنه روايه كأذنه اقرب كأذنه كاستماعه هذه لا الوصف كأذنه نعم وصف هذا نعم حسن صوت القراءة تغني غير التنطيق والتلحين، القراءة مكروه التلحين والتنطيق والإدغام ما لا يجوز الإدغام ومد ما لا يجوز مد هذا مكروه، لهذا كره لما أخرج قراءة أبي عمرو والإدغام الكبير. أما تحسين الصوت القراءة ما يلزمه التنطيق التكفير تكفير الصوت هذا قدره مستحب. أما التلحين بكره تلحين الأذان تلحين القراءة. ولهذا قال عمر رحمه الله المؤذن له يلحن وفي أذن أذن سمحا وإلى رأس الله. في بعض المؤذنين يلحن ثم جاء الصوت يأتي الصوت تحية على الصلاة ويكون بعد الصوت يأتي الصوت فطبعا ما يصح هذا مكروه مكروه. وكذلك قراءة قراءة القرآن ما ينبغي الإنسان يلحن مكروه التلحين لا يلحن القراءة ولا الأذان وإنما يحفظ صوت القراءة أو بالأذان. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. يعني أعطي صوت الحسن مزمار صوت الحسن من مزامير يعني من أصواته الحسنة أصل الزمر الغناء مراد هنا بالمزمار الصوت الحسن واعطي صوت حسنا من اصواته الحسنه مزارع ال داود امر ال داود احسن ال الشيخ من ال ابراهيم يدخل دخول الاوليه ال محمد يدخل النبي دخول الاوليه. نعم. ومراد بداود نفسه يعني اعطي صوت حسنا من اصواته من اصوات داود الحسنه. نعم. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان مزمار حسن الصوت كان حسن الصوت بالقراءة في الغناق لو علمت حبطته لك تحريرا لحسنته تحسينا يعني من أجل حتى يقر عليك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه قرأ النبي يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته رجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. نعم. الترجيع ترديد والتكرار للقراءة بقصد التخشع والتحزن مع تحديد الصوت هذا ترجيع ترداد والتكرار للقراءة بقصد التخشع والتحزن مع تحديد الصوت ومنه ترجيع بالأذان في أذان أبي محذورة كان إذا فيه ترجيع وأذان بلال ليس فيه ترجيع لذلك أن أبو محترم يأتي بالشارتين سرا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان له أنواع النبي صلى الله عليه وسلم أبو محترم هكذا الترجيع يأتي بالشارتين سرا ثم يأتي بهما يحرم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هذا الترجيع يأتي بالشهادة ثم يرجع به يأتي بهما مرة أخرى يأتي بهما سرا ثم يأتي بهما يكون أذان المحذورة في 19 جملة وأما أذان بلال ليس في ترجيع في 15 جملة شهادتين أربع جمل أذان المحذورة 8 جمل 4 سرا و4 جهرا فالترجيع ما لها رجوع إلى الشيء تطبيع القراءة التكرار والترجاد بقصة الخشع والتحزن. قال الله لولا أن يجتمع الناس لحكيت لكم قراءة النبي لولا أن يجتمع الناس يغشوه لاستماع قراءته لحكيت لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا به. جاء في عن عبد الله مغفر أنه حكى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال كان الله عليما في قراءة في سورة الفتح وكان الله عليما حكيما. نعم. هكذا جاء في الحديث عن الله المغفر وانه كثر الالف. نعم. رجعها. نعم. الكلمة فقط ولا الحرف الأخير. نعم هذا يشمل هذا يشمل هذا إذا الواصل اللي جاء في حديثنا الحرف الأخير جائز الشيخ الحرف الأخير على علم ورد على ورد في الحديث على ساكل ورد عبد الله المرسل نعم نعم النووي والله في أول سماع سماع يخذينه بجلاله وعضلته نعم. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحكيت لكم قراءته لولا أن يخشاه الناس ويجتمعوا عليه لاستماع قراءته لرجع حكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حكم قراءة كما رجع عبد الله مغفل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا إنما جاء في النافلة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم رجع في فريضة نعم وحدثنا الظاهر وهو يقرأ أيضا على راحلته في غير الصلاة يحصل أنه الصلاة يصلي على راحلته يصلي على راحلته أو أنه يقرأ بدون الصلاة نعم وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح وحدثنا يحيى بن أيوب قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال البخاري أنه يا يسحى البخاري انها عبدالله مغفل رجع وقال صلى الله عليه الحكيم يسحى في الصغير ما أحد المسلم نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشرنين فتغشته سحابة يعني بحبلين نعم فجعلت تدور نعم وجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن وحدثنا ابن مثنى وابن بشار واللفظ ابن مثنى سأصلي عليه تلك تحرك نهر ما نفر ينفر هذا النفير في الجهاد ينفر خفاف والثقال نعم وخروج الجهاد قال نفر ينفر وهذا نفر ينفر يعني قفزت مكانها نعم وحدثنا ابن مثنى وابن بشار واللفظ ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول قرى رجل كهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ فلان فإنها السفينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت في القرآن حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقز وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه سيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى مجتمع الصبر نعم فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستثر منهم. تلك السكينة وقال تلك الملائكة السكينة يحتمل كما قال النووي رحمه الله أنها شيء من مخلوقات الله معها رحمة ومعها الملائكة فيها طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة ويحتمل أنها ملائكة ويؤيد الأول أنها شيء من مخلوقات الله. الحديث الآخر وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله لا يتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ذكر السكينة وذكر الملائكة فدل غاير بينهم دل على السكينة غير الملائكة. ويحتمل أن السكينة هي الملائكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآخر قال تلك الملائكة قال لو تلك السكينة والأول حديث يفسر بعضها بعضا في الأول الحديث الأول أخبر أنها السكينة وفي الثاني أخبر أنها الملائكة أو تلك السكينة تنزلت في قراضي وفي الحديث الثاني تلك الملائكة فسر السكينة بالملائكة فدل على أن السكينة هو السكينة هي الملائكة. هذا محتملها الملائكة ومحتملها مع شيء من مخلوقات الله. نعم كان اخبار عما مضى اقرأ يعني يعبر عن الماضي عن الأمر الماضي يعني اخبار عما حصل له البارحة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجحدري كما دل على الحديث الأول. نعم اخبار عما حصل له البارحة. نعم يعني كان عبد الله المغفل رجع كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية يريد أن يري الناس ترجيع يقول حسي الناس يجتمعون عليه ويغشونه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هذا في فضل قراءة القرآن وهي أقسام الناس أقسام أربعة. المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة طعمها طيب وريحها طيب معها القرآن طعمها طيب على الإيمان وريحها طيب القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها طعمها حلو على الإيمان لا ريح لها ليس معه شيء من القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ريحها طيب هذا القرآن وطعمها مر هذا النفاق والعياذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها لأنه يسمع معها القرآن وطعمها مر لأنها معها النفاق أعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم وعافية. المهم العمل والتدبر إذا كان يعمل بالقرآن ولو كان أقرب المصحف. نعم. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زرارة بن أوفى بدون أبي وهم الصحابي عبد الله بن أبي أوفى الصحابي في أبي عبد الله بن أبي أوفى والتابعي زرارة بن أوفى. نعم قد اشتبه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم الماهر عليه الذي يجيد القراءة ويحسنها مع السفرة الكرام البررة هم الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر المشقة. لا أيهما أفضل الماهر ولا يتتعتع؟ نعم يتتعتع له أجرا ذكر له أجرا والماهر ما ذكر له أجرا. نعم نعم نعم ما سفرة الكرام البررة تجاوز هذه المرحلة كان يتتعتع له وتجاوزها فصار ماهر السفرة الكرام البررة هم الملائكة وهي دليل على أن الذي يشفع على القراءة لا ينهى على القراءة يقرأ وله وجه لكن يوجه ويرشد إلى إصلاح قراءته على من يقرأه على بعض المقرئين الذين يصلحون له قراءته لكن ما ينهى على القراءة ولو كان الشفاعة ولو كان الشقاعة له أجرا لكن يؤمر به ويوجه إلى أنه ينبغي له أن يقرأ القراءة على بعض المقرئين الذين استفر له القراءة. نعم معروف الحافظ الحادث. نعم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى قال أجر بأجر القراءة وأجر بالمشقة أجر القراءة وأجر المشقة أجران. نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. شق عليه. نعم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال الله سماني لك قال الله سماك لي قال فجعل أبي يبكي فرحا وسرورا. وهذه منقبة لأبي رضي الله عنه أن الله تعالى أمر نبيه أن يقرأ على أبي لكن أحرم الله أمره أن يقرأ على سورة لم يكن إلا كفر هذه من قوى يبيه بكى فرحا. البكاء قد يكون حزنا وقد يكون فرحا البكاء أنواع بكاء الفرح بكاء الحزن بكاء النائح هذا حزن وبكاء الفرح. نعم هذا بكاء فرح. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا بكاء فرح وشوق الله هذا. نعم. قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى وسماني يعني سماه أبي يعني سماه باسمه أبي حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارث قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لا ما أذكر يعني ورد فيها لكن لا شك أن نفيد أن هذه السورة فاصلة بين المؤمن والكفار لما يقول الذين كفروا بأهل الكتاب والمشركين أن تكفير حتى في الصيام مبينة فيها فصل المؤمن مفصل على الكفرة من أهل الكتاب ومن الوثنيين مفصل عنها متميز لا يوافقهم ولا لا في اعتقادهم ولا في أخلاقهم ولا في أعمالهم ثم فيها جزاء الكفار وجزاء المؤمنين فيها سورة عظيمة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن عبيدة عبيدة بن عبد السلام عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. اللهم صل وسلم تذكر عليه هذا الموقف العظيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكون الله حديثا. فذكر هذا الموقف العظيم فبكى عليه الصلاه سالت دموعه قرا عليهم من اول سوره النساء حتى وصل الى هذه الايه يعني قريب نصف جزء تقريبا هذه الصلاه زياده على نصف جزء وهي من قبل يعني عبد الله النبي قال له اقرأ علي القرآن. فقال يا رسول اقرأ عليك وعليك انزل. فقالت اني اشتهي وفي الاخرى اني احب ان اسمعه من غيري. اقرأ علي سورة النساء من اولها حتى وصل هذه الايه فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقام له رجل فإذا عجب الرسول في الاخر الاخر فقال حسبك فالتفت اليه فإذا عينه تدرسان عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي يعني الخشع والتدبر القراءة الحزن والبكاء كل هذا مطلوب. نعم. يعني ينبغي الإنسان لا الصحابة كانوا يبكون بدموع دمع العين دون صوت كان عندهم ثبات وقوة كما قال الله تقشعر جلودهم وتلينوا الله نزل أحسن هذه الكتاب المتشابهة تقشعر من جلود الذين أخذوا ربهم وتلين جلودهم إلى ذكر الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هكذا كانت توجل قلوبهم وتلين وتخشع لكن عندهم ثبات قوة ليسوا كالتابعين كما ذكر العلامة الإمام الشيخ الخمسة رحمه الله كما كالتابعين من أهل البصرة وكوفة قال كأنه يحصل عندهم بكاء زيادة على ما عندهم ثبات كان يغيظ ما عليه الواحد ويغشى ويحمل وقد يموت يصعق هذا حصل كثير من قراء التابعين من أهل الكوفة لكن الصحابة ما حصل أمشى من هذا عندهم ثبات وقوة أفحلتهم أكثر من حالته التابعين من أهل الكوفة. نعم. لا يبقى صوته حتى لا يدخل هدية سيبقي حال وخي. نعم. حدثنا كان ايش كان حصل من بعض لا هذا ما يتفضل مو باختياره مو باختياره اقول مو باختياره هذا بعض الصيام، لكن حالة الصحابة أكثر من حالة ولو كان باختيار، ولو كان مهض باختيار، فحالة الصحابة الشيخ الصحابة أكثر من حالة التابعين، فإن انطبق الله تخشع جلودهم وتوجل قلوبهم وعندهم ثبات بخلاف العباد من أهل الكوفة متأخرين، فإنهم ما عندهم ثبات، فإنما يصحق الواحد ويغمى عليه ويحمل وقد يموت. نعم، حالة الصحابة أكثر من حالة. نعم نعم سلال الغش. نعم هذه لكن ليست بين الناس، أقول ليست بين الناس، تحصل حالات اسمعنا من هذا إنهم كل صحابة، تحصل حالات من ذلك. كان أبو بكر رضي الله عنه يسمع نسيجه من البكاء من آخر الصفوف، وقال مثل ما قالت عائشة كان إذا صلى بالناس لا يسمع الناس من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. البكاء يحصل لكن ما قليل حصول مثل ما حصل لعباد الكوفة من الصعق والموت وكل يحمل من المكان مغمى عليه. نعم. حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر، وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر كما قال الله عن عيسى عليه السلام كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم تلعب أفضل ليسلو له بكل حرف حسنة وليسلو له أجره. نعم حدثنا مع بعض الأحيان وقرأ بعض الأحيان حسن في وقت الإسلام أفضل ليسلو له. نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف قال عن علقمة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت، قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت. وبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد. لا تبرح خمر بإسكان روحها، لا تبرح حتى أجلدك. نعم لا تبرح حتى أجلدك، قال فجلدته الحد. قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو قرأ قرأ صلى الله عليه رجل من أهل الحمص، قال ما هكذا أنزلت، فقال له عبد الله ويحك قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وجد انه يحخم، قال له عبد الله انكر عليه رضي الله عنه ثم بدا الى الانكار وريحك اتشرب الخمر وتكذب بالقران تكذب بالكتاب سمعت بين سيئاته تكذب بالكتاب يقول ما هكذا انزلت وتشرب الخمر ان وجد انه يحخم لا تبرح ثم يعني من مسالك حتى اجلدك يعني لا تبعد هذا المكان حتى اجلدك، فجلد الحج رضي الله عنه صحابه رضي الله عنهم ليس من قوة وثم الحد لأنفسهم فجلده الحد، فيه دليل على أن من وجد منه ريح الخمر فإنه يجلد، هذه علامة على شرب الخمر وكذلك علامة الأخرى وهو تقيؤ الخمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه لم يتقيها حتى شربها، فهما علامة ثانية على سبيل الخمر التقيؤ والريح، من وجد ريح الخمر يجلب، هذه علامة على سبيل الخمر، والثاني علامة التقيؤ، من يتقيأ الخمر كما قال عمر رضي الله عنه إنه لم يتقيها حتى شربها، حتى شربها ثم تقيأها. المعروف ان عبد الله بن مسعود في الكوفه على حمص خليل او بلده في الشام تكلم على حمص لا ذكر الله ها لا ذكر الله بلده غافره نعم على اسمه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديث ابي معاويه فقال لي احسن. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام حساء عظام سنان. قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سنان. الله، لأن هذا آت شمال الأرض خلفها السمينة، ولأن نقول خير من ثلاث سيارات إذا قرأ عليه كله لا خلا نرد واحدة من المسجد يتعلم ثلاث آيات خير لهم من ثلاث خلفات أربع آيات خير لهم ومن عددهم من الإبل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن ذكي عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى مصحف؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. مع بطحة العقل واجب في المدينة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي به ناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم، يعني ما سرقها ولا شيء انما جاء رزقه الله ناقتين، كل يحب ذلك، كل يحب هذا يحصل له ناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم. قال الذي يستجيب الان قد يخرج من المسجد فيتعلم عليهم خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن عددهن من الابل. هذا فيه دلاله يهدي الناس كثير من نفس الخير له، كل سنة يتعلم هذه الآيات خير لهم من الدنيا وما فيها. هذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، الدنيا ما تساوي شيء. هذا أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال كما في قوله عليه الصلاة والسلام الآخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو خطاب للأمة كلها، فوالله كان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل حمر، من أنف السماء العرب. هذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، ما بعد تساوي حر النعم زائلة منتهية. لكن المراد المثال وبيان أن عمل الآخرة ثوابه عظيم لا يقارن بالدنيا. نعم. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. نعم البطلة السحرة وفيه قراءة القرآن وإنما العمل به فإن يكون يترشد عن يوم القيامة. وبقرأ الزهراوي البقرة قال عمر فإنهم تقسيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان بمعنى واحد أو فرقان من طير صواف المعنى العمل المعنى عمل به هاتين السورتين يأتي يضلل يوم القيامة عمله ثواب وثوابه. أما الآيات فهي كلام الله عز وجل فقراه آل عمران الآيات كلام الله عز وجل والمعنى أن عمل بهذه هذه السورتين يأتي يضلل يوم القيامة. نعم. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. نعم بس واحد الآيات تأتي نفسها. لا كلام الله قال كلام الله. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد نعم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيين قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوريد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوريد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباغري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث فيه فضل تلاوه قراءه القران والعمل به لان من قرا القران وعمل به فانه ياتي شفيعا له يوم القيامه. ولهذا قال النبي اقرا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يعني العمل الانسان بالقران يشفع له يوم القيامه. والقران كلام الله عز وجل صفه من صفاته وهي فضل سورة البقرة وآل عمران إن اشتبهت عليه من الأحكام العظيمة. لهذا جلس ابن عمر 8 سنين تعلم معاني البقرة لأن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة حاجان عن صاحبهما ويضللان صاحبهما يعني لمن عمل بهما من عمل بهما يأتيان حاجان عنه ويجادلان عنه ويشفعان له ويضللانه كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. أما من لم يعمل بهما فإن ضل ذلك يكون القرآن قصرا عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر أن القرآن يأتي إذا قام الإنسان من قبره يتخرج للشاحن فإن كان عمل به صار يجادل عنه وإن لم يعمل به صار قصرا ضده صلى الله عليه وسلم. المؤمن يقوده إلى الجنة والفاجر يقوده إلى النار يقوده إلى النار أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفي فضل سورة البقرة وآل عمران وأنها وأن أخلها بركة وصلت الحسرة ولا تستطيع البطلة البطلة هي السحر كما قال معاوية فبلغ لأنها البطلة نعم ما بلغ صحيح أن البطلة هي السحر. وفي جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران ورد عن الحجاج الذي تورع عن قول سورة البقرة الحجاج خطر قال لا تقول سورة البقرة ولا تقول السورة التي يذكر فيها البقرة وهل تورع الحجاج لا وجه له فإن يبقى أن يقال تعالى من رسوله رضي الله عنه قال لما رمى جبل في العقبة بطن الوادي قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة الحجاج تورع من هذا لكنه لم يتورع من قتله من القتل والإصرار في القتل صلى الله السلامة والعافية تورع وقال لا يقال سورة البقرة وإنما قال السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها آل عمران لا لا تبي أن يقال سورة البقرة سورة آل عمران نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال سمعت النواس بن سمعان قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تقيد بأهل الذين كانوا يعملون به يؤتى بالقرآن وأهله أهل القرآن هم الذين يعملون به سواء كان يقرأ عن ظهر قلب أو من البصر من عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن أهل القرآن يخلصه صلى الله عليه وسلم أهل القرآن يخلصه هو الذين يعملون بالقرآن يصدقون أخباره وينفذون أحكامه وينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه ويعملون بمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويقفون عند حدوده ويتلاعبون بمواعظه وينزجرون بزواجره هذا هؤلاء هم أهل القرآن ليس المراد أهل القرآن يقرأ القرآن يقرأ القرآن وهو الخالف هذا ليس من أهل القرآن تلاوة القرآن نوعا تلاوة لفظية وهذا يسمع القرآن هذا عبادة يعني عبادة وله بكل حرف حسنة وحسنة وحسنة وحسنة ثانية ونوع الثانية تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه وهذه هي اللي عليها المعوضة هي اللي عليها الثواب والعقاب وإن كانت تلاوة القرآن اللفظية فيها ثواب لكنها وسيلة إلى العمل تلاوة حكمية هي الغاية قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يعملون به حق العمل به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. لا هو نوعا تلاوة لفظية عبادة تعبد لله بتلاوة القرآن حديث ابن مسعود من قال حفظ بسبب الله فله به حسنة وحسنة بعشر أمثاله لا أقول ألف لام من الحرف ولكن ألف الحرف ولا من حرف من الحرف صريح يعني التلاوة على الثواب على التلاوة نعم صيغة اللفظية نعم هذه عبادة لكنها وسيلة إلى وغايه العباده العظمى وهي العبد. نعم. قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقران يوم القيامه واهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سوره البقره وال عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه امثال ما نسيتهن بعد قالت أنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان أو كأنهما حزقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما نعم وعلى واحد شرطان ليس شرطان أو جماعتان أنهما غضبتان أو غيايتان وعلى واحد الغضب هو غير واحد يغلل على صاحبه غضبتان الغضب فلا يذل صاحب لا يذل السبع على الشمس الذكرة على الأسئلة تظلل على صاحبه فأنهما غيايتان أو غضبتان يعني غلتان أو فرقان يعني جماعتان أو حزقان كذلك من كل الصواب الحزقان والفرقان وجماعتان على واحد والمراد العمل المراد العمل اشتغل اشتغل على طوال لله نأتيها مشتغل قوله إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. نعم قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أضل الإنسان فوق رأسه من سحابة غبرة غيرهما. قال علماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. نعم هذا المراد الثواب والثواب هو الذي عمل الإنسان يعني عمل الإنسان هو الذي القرآن كلام الله. نعم هذا هو قول العلماء. نعم حدثنا حسن بن ربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. نعم والنقيض هو الصوت الشرق في حديث الأمر أيام النور وهذه إشارة إشارة لكل مؤمن أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهي إشارة له لأمته قال أبشر بنورين وجدهما هذا الملك ينزل حق بهذه المرة قال أبشر بنورين وجدهما هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة وجدهما لم يتهما نبي قبله هي نعم الحق خاص هذه الأمة خاص نبي صلى الله عليه وسلم خواتم سورة البقرة وفاتحة الكتاب لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيتها ثاني أنت وأمتك أنه هو لأمة عليه الصلاة والسلام آخر البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها وكسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وليس المسلم أن الله قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولقد قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قد فعلت رفع الله الإصر والأغلال عن هذه الأمة بشارة عظيمة. وكذلك خواتم الفاتحة الدعاء العظيم بعد الثناء على الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا أفضل دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء بحاجه الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وأعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسد والموت لا بد منه الموت لا بد منه ولا أظن الإنسان يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله ولكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصل إلى النار وهذا هو خسارة فادحة وهذا هو الشقاء. فتبين بهذا أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب وأعظم حاجته من إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه. ومن رحمة الله تعالى بالعباد أن أوجب هذا الدعاء على كل مسلم يدعوه في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة 17 مرة فرائض هذا النوافل أعظم دعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني كلنا وأرشدنا وثبتنا يا الله وعلمنا ما لم نعلم وليس كما يقول بعضهم بعض العلماء إن المؤمن قد هدي فكيف يقال اهدنا وإنما والمراد التثبيت لا ليس المراد المراد أن سؤال الله التثبيت فيما علمه الإنسان وعمل به وسؤال الله الهداية لما لم يعلم، وسؤال الله الهداية لما علمها أن يوفقه للعمل، اهدنا الصراط المستقيم وصراط من عمي على صراط الذين أنعمت عليهم. هم أربعة أسماء السماء هي الله في سورة النساء: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم من أنعم عليهم، وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم من أنعم عليهم. هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني بالعلم والعمل، فاعبدوا الله على بصيرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هم الذي قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، غير فريق المغضوب عليهم، هم الذين يعلمون ولا يعملون، هم أهل الرواية. لهذا غضب الله عليهم، وانتسابة كل أولياء اليهود أمة الغضب مغضوب عليهم، لأنهم لا يعملون علمهم، يعلمون ولا يعملون، كل مفسد من علماء هذه الأمة فله نصيب منه، فهو مغضوب عليهم أعوذ بالله. وغير الضالين وهم الذين يعبدون على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال، يتعبدون ولكن بغير علم وغير بصيره، كالزهاد والصوفيه والساهر من اهل البدع الذين يتعبدون على جهاله، هؤلاء ضالون. ويدخل في هذا في الاولين النصارى، وما فسد من عباد هذه الامه هم منهم، لهم شبه منهم. فتسال الله ان يهديك الصراط المستقيم، هو دين الاسلام والقران، وهو القرآن، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الصراط المستقيم هو دين الإسلام حق، وهو ما جاء به محمد، كما قال محمد، وهو ما جاء أو القرآن أو الإسلام حق، كله صحيح. الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو ما جاء في القرآن والسنة، وهو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المعلمين، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين. هذا الثلاثة من عون عليهم ومغضوب عليهم وضالون. والانحراف إما أن يكون في العلم وإما أن يكون في العمل. انحراف في العلم يأتي الله يكون شخص مغضوب عليه، انحراف في العمل انحراف في العمل هذا مغضوب عليه إذا كان عنده علم ولم يعمل، انحراف في العلم وهو يتعبد على غير علم هذا هو الضلال. قد ضر الله نبيه الكريم من هذين الداعين في قوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ليس ضالا يتعبد على غير بصيرة، وليس غاويا لا يعمل بعلمه، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام، راشد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. إلا أجيب السؤال الثاني. رب العالمين قال الله قد فعلت ما فعلت، رب العالمين قال الله قد فعلت، أعطيك إلا يجيب السؤال. هدينا الصراط المستقيم صراط من الشكوى السرط، الله تعالى يجيب السؤال. نعم يستجيب دعاه. نعم. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وحدثنا قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء، والأقرب هذا أن كفتاه من السوء من كل سوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما ويقوم الليل، كفتاه من كل سوء. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. حدثنا منجال بن الحارث التميمي قال أخبرنا بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عنقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا نعم لما تدبره الله حكم ظنه بربه. نعم نعم استجلس استجلس قليل في الصحيحين في الصحيحين يعني اعتنايا في هذا في غير الصحيحين استجلس قليل الأصل عدم التدليس. نعم لم يخالف الأصل السلام. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف كما قال هشام. وهي تقول 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها أولها أو من آخرها فحسب الذي يسفر ويتصل عباد من دون أولياء من تكبرها وتعملها فإن الله يعصمه من الدجال ويحفظه من فتنته إذا جاء الدجال قرأها الله وتدبرها. نعم نعم فقره الله وقرأه الناس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك يعني هنيئا لك أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه في قول أبي رضي الله عنه وأنه من أهل العلم والسعيد ولهذا حلف من الرقصة قال والله ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك العلم حيث عرف أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن في دليل على أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن الفاتحة وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. وفي فضل أبي وأنه من العلماء وفي أن من أوتي بالعلم الآخرة فهذا فإنه يهنى من تعلم وتفكر وتبصر يهنى بهذا الخير الذي وفقه الله له. ولهذا أهنى النبي صلى الله عليه وسلم أبي وقال ليهنك العلم هنيئا لك يا أبا المنذر. فيه تثنية العالم لأصحابه كنا أبا المنذر والإرسال لتلاميذه وفيه إلقاء المسألة بطريقة السؤال ليكون الجواب أوقع في النفس حتى يثبت. ولهذا سأل النبي مرتين أي آية قال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم ثم عاد عليه أي آية في كتاب الله أعظم كأن ثلاثة في الآية الأولى يعني إذا تأمل السؤال الأول يتأمل ثم لما سأل السؤال الثاني ظهر له فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال والله ليهنك العلم هنيئا لك هنع بالعلم هذا هو العلم المشتري اللي يهنع به. أما العلم التجريبي العلوم الطب والهندسة والكيمياء والصيدلة والزراعة والنجارة والحدادة والكهرباء والسباكة هذه علوم دنيوية إذا تعلمها الإنسان وحسن نيته له أجر وله ثواب لكن الثواب الذي رتب في النصوص إنه على العلم الشرعي وهو العلم الذي إذا أطلق تصرف على الشخص على العلم والعالم هذا في النصوص. لكن طلبة الموازين عند بعض الناس صاروا يتدخل على علماء الفضاء يقول العالم وهذا غلط. لا يطلق العلم طلع ينبغي أن يقيد العالم فضاء عالم كل عالم كيمياء عالم هندسة أما إذا قيل العالم أو علم تصرف على الشخص هذا هو الأصل. فانقلبت الموازين عند بعض الناس وصاروا يطلقون على العلوم التجريبية وعلوم الفضاء وعلوم يطلقون عليها العلم وهذا لا يطلق العلم فإنه لابد من القيد عالم فضاء عالم طب عالم زراعة عالم صيدلة أما إذا قيل عالم نصف إلى العالم الشرعي علم نصف إلى العالم الشرعي كما قال الله يحيك العلم العلم الشرعي العلم الحلال والحرام الحمد لله وأسمائه وصفاته نعم الشرعي ودينه نعم لا إذا تعلم ليكون حرفة لا لا حرفة تعيش أما العلم الشرعي لا لا يجوز الإنسان يتعلم لأجل الدنيا أن تعلم علم ما يبتغيه وجه الله لما راح يوسف بها عرض النجاة لما راح في الجنة لكن العلوم الأخرى لا تتعلم لا في لها حرفة حكمة في جيده له أجر هي فوق كفاية بل القرآن فيه شريعة كما ظل العدلة هذا كثيرة قلت الله تعالى يقول في القرآن هذا لا شك القرآن يتفاضل كلام الله يتفاضل اسمع قيل أبو العباس رحمه الله هذا في كثير من الكتب حديث النزول وغيرها القرآن يتفاضل هذا أفضل من بعض الناس. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه وذلك الناس يسوس يستبرك على هذه الاسم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي أهل وسعة الشيخ ولا يعود حكومة من شأن من الأسماء العظيمة وجمع من هذه الاسمين الحي القيوم فاتقين إنهما اسم الله الأعظم الذي يسأل به أعطى وإلى به أجاع ثم جمع الله بينهما أيضا في آيتين آية على عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآية طه وعلى تروده الحي القيوم نعم. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزع القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيشان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحسد من حسد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وحدثنا وعطفنا تعدل ثلث القرآن إن القرآن إما خبر وإما أحكام إما خبر وإما أحكام والخبر إما خبر عما كان أو خبر عما يكون الأخبار عما كان الخبر عما كان تشمل أخبار الماضين والأمم السابقة والأنبياء والرسل وخبر عما يكون تشمل أخبار أشراط الساعة وما يكون في القبر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار والأحكام أمر وتشريع

وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. نعم فيه أن أقول الله صفة الرحمن تخلصت بصفته وفيه جواز الجمع صور قراءة صور قراءة واحدة لأن هذا الرجل يقرأ قل هو الله ويقرأ غيرها من الصور. وفيه أن حب قل هو الله من السبب لدخول الجنة. وفيه صفة المحبة لله والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. كل الطوائف الثلاث أنكروا المحبة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والأشاعرة أشاعر المحبة بالإرادة في رد عليه صفة المحبة لله عز وجل. لأن الحب هذه صفة من الأشاعرة دخول الجنة. هذا الرجل قال حبه لأنها صفة الرحمن في أنها صفة الله صفة الرحمن. نعم يرد على ما كان صفات الله وقال إن الله لا تصف الصفات لأنها يشابه المخلوقين. هذا من جهل أهل البدع. نعم بشير قال بشير بفتح أوله يعني هذا ولا اللي قبله الأصل ولا في بشير بشير أبي إسماعيل بشير نعم الله يعني. يعني لا بأس أي صورة لو جمع صورتين أو ثلاث لا بأس. قل أقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لا بأس. يقول على الجواز ولا على النية؟ على الجواز جواز. الأئمة الشيعة الأولية لو فعل هذا الإمام لا لا لكن جائز لا بأس. أحسن الله إليك. نعم كان يقرأ سورة أو يقرأ آيات ثم يقرأ سورة الله الله أحد قاله أحد يختم بها. فقال له أصحابه أنت الآن إما أن تقف على قراءة قل هو الله أحد أو تقرأ غيرها. أنت الآن تقرأ سورة آية أو سورة ثم لا ترى أن ذلك كافيا تقرأ سورة قل هو الله. فإما أن تقرأ قل هو الله وحدها وإما أن تقرأ غيرها. فقال لا إن أردتم أن أصلي بكم فلا لا لا أصنع إلا هذا وإلا تركتكم. كانوا يرون أنه أحسن قراءة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ على ذلك. نعم يقرأ ما في الشيء إما يقرأ سورة أو يقرأ آيات ثم يقرأ اسمه الله أحد يختم بها الركعة. يقرأ آيات ما هو محدد يحسن أن يقرأ سورة ثم يقرأ اسمه الله أحد. أخبروه أن الله يحبه هذا خاص من هذا الرجل أو أن كل من قرأ هذا الرجل كل من اتصف بهذا الوصف. نعم من أحب قل هو الله أحد أحبه الله خاص عام لمن اتصف بهذا الوصف. من أحب قل هو الله أحد معلوم أنه لا يحبه إلا المؤمن. من أحب قل هو الله أحد هذا الحب يبعثه على إخلاص العبادة لله وأداء حقوقه وأداء الواجبات وترك المحرمات. هذا هو الصادق في محبته. أما ما يدعي أنه يحب له الله له لا أعمل كان كاذب في دعوة. إذا كان يحب له الله كان صادقا في دعوة فإن الله يحب. لأن الصادق في دعوة صدقه يبعث على العمل على إخلاص العبادة لله وأداء الفرائض وإنكار على المحارم. هذا هو الصادق. أما ما يدعي أنه يحب له الله أحد وهو يعصي الله ويرتكب الجرائم كان كاذب في دعوة. نعم. الله عنك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رفعاء تكلم على قصة رفعاء نعم. حدثنا أبو بكر يعني من الرفعة يعني لهم رفعة مشاعر نعم الله يعني. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هو كلام الحسد الغبطة، هو أن يتمنى أن يكون له مثله، لا يتمنى زوال النعمة، أن يتمنى زوال النعمة فهو حسد مذموم. في الحسنات تكون النار الحق، يتمنى أنه أن تزول هذه النعمة على أخيه ويبقى معجبا منها، هذا حسد مذموم والعياذ بالله. وفي حسن الغبطة نتمنى أن يكون مثله من غير أن تتقل أن يعلم على خير، نتمنى أن تكون مثله، مثل هذا القارئ أو مثل هذا العالم أو مثل هذا المنكر. أما إذا تمنى أن تتقل النعمة عنه وأن يبقى معدما منها، هذا حسد المذموم الذي يأكل حسنات كما تأكل النار الحق. نحن المرة لا حسن على غبطة إلا في نفسه، هذا هو الذي يغضب ويتمنى الإنسان أن يكون مثله. وجل أتاه الله القرآن فهو يقوم بها على ليل وعلى نهار، قل له الآخر قد أتى الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها، الحكمة هي العلم النافع والمنفع. وكان رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه على ليل وعلى نهار، في اللغة الآخر سلطه على هلكته في الحق، يعني أهلك وأنفق في الحق، وهي وجوه الخير ينفق في وجوه المشروعات. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. والآناء يعني ساعة الليل والنهار في أجزاء الليل وأجزاء النهار. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي ومحمد قال حدثنا حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي علم النفس المأخوذ من الكتاب والسنة، هذا الحكمة خلت شيء يعني إهلاك يعني ساقط، وليس المراد أنه وضعه، لا، هذا في الحق انفق في الحق. نعم. يعني انفاق المال وإهلاك وإزالة في وجوه الخير، يعني انفاق فيها. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن وافلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزر؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر. يرفع بهذا الكتاب أقواما يعني بالعمل به ويضع به آخرين بترك العرض. فمن عمل بهذا القرآن يتبع أخباره ويتبع أحكامه وعمل بمواعظه وعمل بمحكمه وعمل بمتشابهه وضعه الله بهذا القرآن. ومن ترك هذا الشيء وعرض عنه وضعه الله. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن وافلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعثمان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الحاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزان يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.